مستمعينا منجدد تحيتنا لكم مثل العادة كل يوم تنين بحلقتنا من برنامج بيت الثاني. طبعا اليوم رح نحكي فيه عن أقدم العلوم اللي عرفتها البشرية على مدار سنوات حضارة المتراكمة والمتنوعة، وتمثل مراحل التطور الفكري التي مر بها العقل البشري في مراحل إنتاجه للحضارة في كافة صورها الفكرية. حديثنا مستمعينا اليوم عن مادة الفلسفة، وبصرنا سوا نرحب بالأستاذ خليل خدام، موجه مادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل. أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير، وبداية وجه التحية والرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل لجرحانا، وأقدم الشكر الجزيل للتعاون الحاصل ما بين مديرية التربية والمركز الإذاعي والتلفزيون في طرطوس أمواج، وإضافة إلى شكر كل من السيدة ندى حرفوش والسيدة غرام يونس. أهلا وسهلا فيك أستاذ خليل. مثل ما ذكرت غرام بالمقدمة، الفلسفة هي من أقدم العلوم، ويقال أنها الميل إلى التساؤل والبحث والتدقيق في كل شيء والتأمل. نعم. فإذا حضرتك بدك تعرف لنا الفلسفة باختصار، شو هي الفلسفة؟ بداية شكرا لهذا السؤال. يعني الكثير من الناس سواء كانوا عاديين أم مثقفين أم متعلمين يسألون هذا السؤال، من أين جاءت كلمة فلسفة؟ الفلسفة هي كلمة يونانية بالأصل مشتقة من لفظتين فيلا وسوفيا، فيلا تعني محبة وصوفيا تعني الحكمة، فأصبحت الفلسفة بمعنى محبة الحكمة، ولذلك نقول عن الفيلسوف إنه حكيم. والحكمة هنا ليس من التطبيب، وإنما الحكمة من المعرفة. فلذلك إذا حاولنا أن نقوم بتعريف الفلسفة نرى بأن هناك تعريفات كثيرة، لكن التعريف الأشمل والأهم للفلسفة بشكل عام هو تساؤل يثيره العقل الإنساني في المسائل والمشاكل المطروحة، ويحاول أن يجد الحلول العقلية المناسبة لها. وهناك من يسأل بعد كل هذه السنوات والقرون لم يصل إلى الحل، نقول له لا، وإذا وصل إلى الحل النهائي نقول للعقل البشري توقف، لا داعي أن تعمل. فلذلك هي تساؤل، وهذا التساؤل دائم ولا يمكن أن يتوقف ما دام الإنسان قادر على التفكير. صحيح. أستاذ خليل، قديما كان الفلاسفة أرسطو أفلاطون سقراط كانوا مثل مؤدبين أو كانوا معلمين، كان عندهم تلاميذ. نعم. يعني كان في حب للأمور والقضايا والأحاديث اللي ممكن تطرح. يا هل ترى نحن لما عم نطرح مادة الفلسفة على أبنائنا الطلاب عم يأخذوا بصم إنه هي مادة، يا هل ترى هالروح الفلسفي اللي حضرتك عم نحبها من خلال مجرد أنك عم تشرحها إنه هي تأمل، هي حب الحكمة، عم توصل لطلابنا وأبنائنا؟ نعم. إذا عدنا إلى الثالوث الفلسفي الذي ذكرتيه اللي هم سقراط وأفلاطون وأرسطو. نعم. طبعا هم أعمدة الفلسفي اليوناني. نعم. صحيح هناك تفكير فلسفي سابق، وإذا تحدثت عن المرحلة السفسطائية التي سبقت مرحلة ظهور الفلسفي اليوناني في 450 قبل الميلاد. نعم. لكن فيما يتعلق بكل من سقراط والأفلاطون والأرسطو يجب أن نتثقف، يجب أن نتخلق بأخلاق هؤلاء، وعلينا نحن المدرسون ونحن العاملون في هذا المجال أن نقوم بتوعية طلابنا ومدرسينا حتى من خلال الجولات ومن خلال الدورات التي نجريها في وزارة التربية ونقوم بنقلها إلى مدرسينا، أن نستطيع أن يكون لدينا القدرة على إدخال مفهوم الفلسفة إلى ذهن الطالب، ولكن بشكل مبسط، بشكل مريح، بشكل محبب، لا أن نقول للطالب مادة ومفروض عليك وعليك أن تقوم بقراءتها. هذا الكلام غير صحيح. وأنا في هذا المجال أذكر، ويعني نحن من ياريت يطلع لنا نكون من تلاميذ سقراط وأفلاطون. سقراط عندما في زمنه عندما حكم عليه بالإعدام، صحيح، وأمر بأن يتردى السم، وجاء أحد تلاميذته، وأنت ذكرت التلاميذ، وهيأ له الجو في أن يهرب، قال له لا أخالف التعاليم وأنني سأتردسهم وترداه وهو مرتاح ولم يخالف للقوانين ولا الأنظمة. لكن نحن في المرحلة هي ربما هناك ظروف معينة عملت بشكل أو بآخر على تقليص وعلى تقليص. طبعا أنا أقول بالتقليص اللي هو نوع من الاختصار لعدد طلاب مادة أو القسم الأدبي. ربما أهملت هذه المادة بشكل أو بآخر، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نزرع فكرة طيبة في ذهون أذهان طلابنا حول أهمية هذه المادة وجماليتها. إذا بدك تخبرنا عن منهاج الفلسفة اللي عم ينعطى بمدارسنا، شو الدروس، شو المحتوى؟ المادة نحن يجب أن أسبقها بالرد من خلال خصائص التفكير العلمي. إحدى أهم خصائص التفكير العلمي هي التراكمية، ومنذ عام 2011 بدأنا بتطوير المنهج وما قبل هذا العام. والكلام الذي كان يتردد بأن المادة سواء كانت الفلسفة أم اللغة العربية أم الجغرافيا هي ليست كتاب مقدس، وإنما يجب أن نجاري الأمم الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بالموجهين والتربويين العالميين وما هو الجديد لندخله إلى طلابنا. فنحن الصف الأول الثانوي فيه المبادئ الأولى، الصف الثاني الثانوي أكثر بقليل، الصف الثالث الثانوي المادي بشكل موسع وأكبر. وهذا ما نسميه التراكمي، لأن الفكر الفلسفي لا يأتي هكذا وإنما بشكل تراكمي، بمعنى كل نظرية تأتي تضيف إلى ما سبقتها، تأخذ منها وتضيف إلى ما سبقتها. فهنا أضطر لو أخذت هذه الجملة وقلت بأن التراكمية تأخذ خطين: الخط الأول إما أن النظرية الجديدة تلغي النظرية القديمة وتحل محلها، مثل كوبرنيكوس على سبيل المثال. بطليموس كان يقول بأنه الأرض هي المركز، فجاء كوبرنيكوس وقال لا، الشمس هي المركز والأرض هي كوكب كغيرها من الكواكب تدور. هذه حالة أحيانا، لكن غالبا لا تلغي النظرية الجديدة النظرية القديمة، وإنما تضيف إليها وتوسعها. ونحن في كل، على سبيل المثال في الأول الثانوي في بعض المبادئ الأولية في الفلسفة، بالتالي الثانوي نقوم بإيضاحها أكثر، بالتالي الثانوي أكثر، إلى أن تأتي الدراسة الأكاديمية فيما بعد بالجامعة. وأضيف شيء آخر، وهذا طبعا وزارة التربية مشكورة على ذلك. الآن هناك تخصص من السنة الأولى من الصف العاشر، صار بدك أدبي، إذا أراد الطالب أن يختار الأدبي بيأخذ أدبي. سابقا كان في الصف الثاني الثانوي بينقسم الطلاب إلى قسم أدبي وقسم علمي، لكن الآن أصبح شيء أفضل وأسهل للطالب منذ المرحلة الأولى، بمرحلة طبعا المرحلة الثانوية. من العاشر بيأخذ أدبي أو علمي، أفضل طبعا أفضل أكبر. طبعا هلا صار للتجربة سنتين، ومن أفضل ما يكون وأحسن ما يكون، علما بأننا نقوم بإجراء في العام الواحد أكثر من 3 أو 4 مرات دورات للمدرسين حول المناهج المطورة. في مناهج مطورة، حتى في عندنا نحن المدرسين المكلفين نقوم بإجراء دورات لهؤلاء، إضافة إلى المدرسين الأصلاء اللي هني على الملاك. وطبعا ذهبنا بدورات عديدة إلى دمشق، تلقينا هذه الدورات وفرغناها عند مدربين، وهؤلاء المدربين قاموا بتدريب زملاء لهم في المجمعات التربوية المنتشرة في محافظة طرطوس. نعم أستاذ خليل، الفلسفة هي بطبيعتها للي بتفهمها، أو إذا كان في ممكن معلم قادر على إيصال وتحبيب الطلاب فيها، يعني ممكن توصلهم حتى لو كانوا أقل، يعني مرحلة أدنى من المرحلة الثانوية. يا هل ترى ممكن يكون في خطة مع الأيام أنه تكون لطلاب الحلقة الثانية مثلا؟ هذا الكلام قد طرح مرارا في وزارة هي التربية. مادة جميلة وقريبة. مادة جميلة، أن يعني خاصة فيما يتعلق بالمواد الاجتماعية. نعم. يعني سواء كانت إن هلا يعني نقول الحق الخير الجمال. أي ندخل هذه المادة باسم يعني أنا لا أستطيع يعني لا لا لا, لا يعني أسمح لنفسي بأن أتعدى على الآخرين. نعم. فيما يتعلق باختصاصاتهم خاصة. نعم. في مادة التربية الدينية. نعم. يعني لو أضفنا كلمة التربية الدينية والأخلاقية والاجتماعية ممكن نحن أصبنا عصفورين بحجر واحد. وهذا وربما هذا الأمر مطروح طبعا على مستوى أكبر مني أنا يعني. صحيح. تعالت. نعم. أصوات عديدة أستاذ تعالت أصوات في هذا المجال تطالب بنوع من بالفعل الدراسة الأخلاقية. نعم. التي قد يعني لا تنوب عن دراسة يعني الدين ولكنها مهمة في وقتنا الحالي. نعم. نعم. وهذا الكلام الذي أقوله يعني نقوله جميعا بأن الفلسفة لن تكون يوما من الأيام هي مشاكسة أو عدو للدين كما يدعي البعض. بالعكس هذا قصور في الرؤية يلي ما بيعرف يمكن ما متعمق في دراسة الفلسفة. نعم نعم. يعني أحيانا أنا عندما أقوم بجولات إلى زملائنا المدرسين طبعا الغاية من الجولة ليست تصيد المدرس وليست ليست لا أقوم بتصيد المدرس وإنما أقدم له التوجيهات لي في هذه المادة وما هو النقص. وطبعا لا أتحدث إلا بيني وبينه لا أتحدث بينه وبين الطلاب عن الأخطاء التي قد يذهب وكل نحن بشر نخطئ. صحيح. ومهمة المدرس ومهمتي أنا كمشرف يعني محافظة بالكامل أن أهيئ الجو لهذا الطالب الذي يدعي بأنه علمي. هو علمي يدعي بأنه يعني أقولها وباللهجة أو باللغة المحكية شو علاقتي بالفلسفة. أقول له يا بني الفلسفة هي غذاء الروح. صح. الفلسفة قال أحد الحكماء الفلسفة بحر هائج لكن في خضمه الأمان. بيقول شواطئه مضطربة لكن أعماقه هادئة. نعم. فلذلك نحاول قدر الإمكان وهناك الكثير من الطلاب استطاع أن يتفهم هذه الفكرة وأقول له بكلام عادي ومعسول وجميل يناسب سنه أقول له هذه المادة التي تنال حصة واحدة في الأسبوع حصتين للحادي عشر علمي لك يا أخي ولنجعل منها دوسير بعد الأكل. صحيح. يعني جميل جدا هون أنت قادر عفوا لو سمحتي يعني هو قادر هذا الطالب الحادي عشر علمي قادر على أن يتحدث قادر على أن يناقش أن يقول ما هو الإدراك ما هي الذاكرة ما هو الشعور ما هو لا شعور الوعي اللاوعي قادر على أنه إذا نسأل يعرف يجيب. لكن نحن باللهجة العادية أو العامة أحيانا نقول ما نواعي. شو معنى ما نواعي؟ يعني هل الوعي شيء ما بيسوى كلنا عنا جانب واعي وجانب لا واعي. حلو. هلأ كنا نسألك مين الطالب اللي ما بيقدر يفهم الفلسفة. هلأ في عنا بالعامية كمان مثل ما ذكرت حضرتك أكيد عم يسمعوني بيعرفوا هذه الحقيقة هو ظلم للفلسفة لما بيشوف واحد عم يشرح كتير بيقولوا حاجة تتفلسف. نعم. بيعتبروا أنه أي شرح وتفسير زائد هو فلسفة. هل الخطأ بطرح المنهاج الفلسفي هل بالفعل في إطالة وإعادة كتير؟ وين المشكلة اللي عم بتخلي الناس شوي رؤيتها لموضوع الفلسفة ما عم تشوف فيها الجانب الحكمة الحلو؟ أنا أقول الفلسفة حتى بالرياضيات حتى بالجغرافيا حتى بالتاريخ إذا ما تحدث أحدنا باختصاصه وأطال يقول له بلا تاريخ بلا جغرافيا بلا فلسفة. وكلمة الفلسفة عندما يقولون أنت تتفلسف بمعنى أن دائما يردد بعض المصطلحات التي لا يفهمها الآخر فيقول له لا تتفلسف علما بأننا لو تناولنا أي قضية من القضايا التي تطرحها الفلسفة. يعني أنا لما قلت بتعريف الفلسفة هي تساؤل طيب ألا نسأل أنفسنا من أنا من نحن لماذا أتينا ما هي الغاية من وجودنا من هو أسبق في الوجود هل الله أسبق من الوجود أم الوجود أسبق من الله؟ يعني هذه الإشكاليات هي ما يشعل من الفلسفي المنهل الذي علينا أن ننهل منه جميعا، سواء كنا اختصاصيين أو غير اختصاصيين. ولكن هذا كما ذكرت هذا العبء يقع على المدرس نفسه، ومدرس الفلسفي بشكل أو بآخر وأكثر استيعابا، مع احترامي لكل زملاء المدرسين، لديه القدرة على التفاهم ولديه قدرة على المعالجة لكثير من القضايا التي قد يتعرض لها الطالب، أو حتى في مسائل بالمدرسة ممكن يقولوا تنسأل استاذ الفلسفي بحل لنا إياه. لكن هذا العبء ربما يعني أصبح الآن أقل مما كان عليه في السابق. السبب في ذلك وجود يعني وجود المرشد الاجتماعي، المرشد الاجتماعي والنفسي في المدرسة الذي حل الكثير من القضايا التي تتعلق بطلابنا. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيد في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلوي. مش عم بعرف شو هالحب بعد قلبي بيدق بقوة. مستمعينا، مستمرين معكم على هو إذاعة أمواج اف ام بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. برنامجنا اليوم طبعا بيت الثاني مع ضيفنا الأستاذ خليل خدام، موجه مادة قضايا فلسفية واجتماعية. يسعد أوقاتكم، نجدد تحيتنا لك وترحيبنا فيك. أستاذ، عملكم كموجه للفلسفة طبعا نعرف أنه شو طبيعة العمل. طبعا نعرف انه في دائما مثل زيارات جولات للمدارس. نعم. طبيعة عملك بالضبط كيف؟ شكرا لك. انا عملي كموجه لمادة قضايا فلسفية واجتماعية، عملي الاساسي هو انا صلة الوصل ما بين وزارة التربية وما بين هذا المدرس وما هو الجديد، إضافة إلى طبعا أنا أتحدث عن الجانب العلمي وليس عن الجانب الإداري والفني. عندما أتحدث عن الجانب الإداري اللي هو عملي كتوزيع مدرسين، تنقلات إلى آخره، لكن بالنسبة لعملي عندما أقوم بجولي إلى إحدى المدارس الموجودة في المحافظة، هي أدخل إلى هذا المدرس وبوجه بشوش وضحوك. إضافة إلى الاستماع إلى هذا الدرس وإعطاء التوجيهات اللازمة فيما يتعلق بهذه المادة. دائما وأبدا. ولكن أنا يمكن أن يكون هناك شيء، هذا شيء جميل جدا وهو موجود عند زملائي الموجهين. ندخل إلى الصف ونحيي هذا المدرس ونقدم له أجمل الكلمات وأطيب الكلمات، ولكن إذا كان لديه خطأ علينا أن لا نقوم بذكر هذا الخطأ في القاعة الصفية، وإنما نتحدث خلسة بيننا وبينه ونقدم كل ما هو جديد في هذه المادة. ولكن في هناك نوع من اللقاء الجميل جدا والذي نستطيع من خلاله أن نقدم كل التوجيهات اللازمة خاصة لبعض المدارس التي لم نتمكن من زيارتها إثناء التصحيح. يكون كل المدرسون موجودون فنقوم بإعطاء التوجيهات اللازمة لمراحل قادمة. تمام، حلو. بيساعدك بشغلك كموجه أستاذ أنه كنت حضرتك قبل مدرس، نعم، فأكثر قدرة على معرفة صعوبات العمل. نعم. إذا بدنا نحكي عن صعوبات مدرس الفلسفة، نعم، إذا فيك تختصر لنا إياها. نعم، فضل. صعوبات مدرس الفلسفة في عدة صعوبات، ولكن هذا أمر واقع، والسبب في ذلك اللي هو اختصار في عدد الشعب واختصار في عدد طلاب مادة الأدبي، الفرع الأدبي. نعم. فلذلك أحيانا قد نجد ثانوي من الثانويات عدد الساعات الموجودة فيها 6 ساعات، ومدرسة أخرى 5 أو 7، ومدرسة أخرى 8، علما بأن نصاب المدرس هو 19 حصة. بيضطر يعطي مواد تانية، يضطر المدرس إلى أن يكمل مادة أخرى قريبة من هذه المادة، أو أن نقوم بإرساله إلى مدرسة ثانية، وهذه تشكل صعوبة وعبء على المدرس. ليس من المعقول أن أضع مدرس في 3 مدارس حتى يكمل نصابه. هلأ بتعرف عفوا أستاذ أنه يدرس بمدارس أخرى غير مدرسته أفضل من أنه يعطي مادة تانية؟ أنا بنظري شو رأيك ندى؟ هلأ رأيي إذا المدرسة بقرية بعيدة غرامه في مواصلات هي عبء على الأستاذ. نعم، بالفعل يعني أنه ما يتعدى اختصاص غيره أكيد، بس أنا بشوف أنه يكتفوا بعدد ساعات محددة، يعني ما يكون عدد هذا اللي بتسموه نصاب أستاذ، نصاب ما يرفعوا لدرجة أنه يصير عبء على الأستاذ. هو هناك بعض المواد التي لها وضع خاص واستثنائي كمادة الفرنسي والإنجليزي، يكتفي بعدد الساعات الموجودة في هذه الثانوية. ولكن نحن تقدمنا، أنا تقدمت في أكثر من مرة للسيد مدير التربية، ومدير التربية مشكور جدا وحاول مساعدتي، ولكن هذه المساعدة ضمن القانون لا يمكن. يعني أنا قال ممكن أن أكتفي بعدد الساعات الموجودة في الثانوية شرط أن لا يكون هناك تكليف. طيب أنا كيف بدي اكتفي ب6 ساعات ومدرسة تانية يمكن لف فيها؟ ما بيصير. ليش؟ بس السبب في ذلك ما في نوع من التوازن ما بين التوزع الجغرافي والتوزع الديموغرافي. يعني بمعنى أو بآخر هناك بعض المدارس التي أحدثت وعدد الساعات منذ بدايتها حتى الآن لم تتجاوز 6 حصص. طيب أنا كموجه غير قادر على تأمين مدرس، شو بدي بعد؟ بدي أنا أبعت مكلف، والآن والمكلف هو غير ملزم في أي لحظة من اللحظات يتخلى عن عدد الساعات ويقول لي نعم. والآن أعاني من مشكلة، أنا أعاني الآن من مشكلة، وهذه المشكلة قريبا ستحل، لأنه أنا عندي بنظري عندما الطالب يبقى لمدة أسبوع من دون مدرس هذه مشكلة كبيرة وحرام. صحيح. لكن أنا اضطريت، ليش؟ لأنه عندي إحدى المدرسات تركت الثانوية بحجة لها غرض معين، قد يكون مرض، قد يكون سفر إلى آخره، وحتى الآن لم أستطع تأمين مدرس. حتى السيد المدير يعني هو مشكور بيساعدنا أنه حتى لو كان أي اختصاص قريب من مادة الفلسفة وليكن إرشاد، تربية، مكتبات، حتى إذا كان 2 أو 4 ساعات تاريخ، جغرافيا، علوم نظرية وطنية، المهم أن لا أبقي الطلاب خارج الصف. تماما. أستاذ خليل، كيف ممكن طالبنا يحضر الامتحان؟ هل مطلوب منه أنه الكتابة بشكل حرفي، أم أنه يمكن إيصال فكرته بعدة طرق مثلا أو بأي طريقة؟ نعم، بالنسبة لطالبنا وطلابنا الأعزاء وهذه مادة الفلسفة، نعم في مادة الفلسفة هذه المرحلة يمكن أن تكون مرحلة عصيبة كما يقال عند الطالب، وكلما تقدمت الأيام يعني قرب الامتحان كلما زاد التوتر والقلق عند الطالب. لكن أنا أقول لهذا الطالب لا حاجة للتوتر، لا حاجة للقلق، عليك بهذا الكتاب دون الاعتماد على الملخصات، وإذا اضطر بك الأمر في أن تعمق فكرة ما عليك أن تبتعد عن المدرسين الذين لا يعملون في الحقل التعليمي. يعني أنت بدك تروح عند مدرس بده يساعدك بهذه المادة، يجب أن يكون المدرس اختصاصي وعلى الملاك، لأنه على دراية، لأنه على دراية بكيفية وضع الأسئلة وكيف تأتي الأسئلة وكيف يمكن حلها. ولكن بالنسبة للطالب أنا أقول لطلابنا لا حدا يفكر أنه والله أنا بدي أقرأ بشكل حرفي، لا، الحرفية غير مطلوبة. كل بسلم التصحيح نضع ملاحظة في نهاية كل سؤال، هذه الملاحظة تقول على الشكل التالي: كل إجابي ترد من الطالب سواء كان من الكتاب أو من مرجع آخر وأدت الفكرة فهي صحيحة، وينال الطالب درجته. تمام. فلذلك هناك بعض الطلاب الذين يرون بأنه أنا ما حفظت أنا ما كتبت، لا، هذا الكلام غير صحيح يعني. ولكن أنا أنوه أو أود من خلال برنامجكم الجميل ومشكورين عليه في أنه أنا دائما بدي أقول للطالب: يا بني، الورقة الامتحانية، الدفتر الامتحاني يكفي لمادة الفلسفة ومادة أخرى. عليك أن تقوم بكتابة المسودة، وإن لم ترغب في أن تقوم بتسويد المادة قبل كتابتها بشكل نهائي، أن تبدأ دائما الفكرة من بداية السطر. في بعض الطلاب كيف يفعلون؟ يفعلون على الشكل التالي، وخاصة للأسف طلابنا البعض منهم خط غير مقروء، فبتخلص معه الفكرة في نص في منتصف الورقة فيكمل الفكرة الثانية بعدها. أحيانا في بعض المصححين، وهذا ليس تقصير منهم، ولكن عندما يقرأ هذه الفكرة وصلت الفكرة هون بيوصل خلاص شطب علي انتهت. لكن إذا أردت أن تكون علاماتك جيدة وحريص عليها، عليك مباشرة أن تكتب دائما الفكرة مع بداية سرد سطر، حتى ولو كان على مستوى كلمة الصح والخطأ والفراغات. في بعض الطلاب، وبعدين عندما في السؤال الذي نقول عنه تسمية هي غير صحيحة، ولكن نقول عنه أسئلة التعليل وهذا المتعارف عليه، اختر 5 من 6، أنا على سبيل معي وما 1 حتى 6، أنا بدي جاوب حط 1، لكن مو شرط أنه مثل ما كتبت أنت 1 ممكن يكون هو 6. أنت بتكتب رقمه كما ورد على ورقة الامتحان. طب أستاذ، ليه هالتعليمات ليش ما بتنعطى للطلاب خلال السنة؟ في مذاكرات، في تسميعات مثلا؟ نعم، نحن عم نوجه زملائنا المدرسين نفس التعليمات عم ياخذها بالصف، ومع ذلك في يخطئ الطالب. نعم. وأحيانا هناك الكثير من الطلاب علما أنه مكتوب عليها، يعني قلت المثل الشعبي مبلقة وبيره، كلمة مسودة بيجي بيكتب عليها مبيضة. هو ممنوع يمحي، ممنوع. وبعدين نحن بالقوانين والأنظمة ممنوع، نحن ما مصح الشيء مكتوب على المسودة. أكيد. بعدين بحاجة لمادة الفلسفة ليكتب الواحد الطالب مسودي ويرجع يبين. نعم نعم، هي بحاجة. نعم في، وخاصة فيما يتعلق بكتابة الموضوع. يعني نحن عندنا الأسئلة متدرجة أنسندة، الأسئلة متدرجة من الأسئلة السهلة الأصعب شوي، أصعب بعدين حتى نجي على السؤال الخامس وهو الموضوع. هو أصعب شيء يعتبر بالفلسفة. طبعا هو لأنه بحثي، لأنه بده في رأي للطالب، في شيء من الطالب ذاته. في شيء من الطالب. إذن فيه إبداع. يعني نعم، على السؤال الأول هو عبارة عن أسئلة موضوعية علامته 80، السؤال الثاني كمان اختياري، يعني شو بنحط فيه، يعني اختر 2 من 3، السؤال الرابع اللي هو إجباري سؤال 1، والسؤال الخامس هو الموضوع. وبعدين الطريقة الموجودة حاليا أسهل وأفضل بكثير للطالب في السابق. يعني إذا بدي أرجع الماضي الكبير كانت علامة مثلا الموضوع المادة الفلسفة الآن 40 أو مضروبة في 10 400، الموضوع لحاله كان 200، وبقية الأسئلة 200 بينما الآن 100 يعني أخذ الربع. نعم الموضوع أخذ الربع. نعم الربع وهذا التوزيع يعني هيك يعني أسهل أسهل للطالب وأفضل للطالب. ولكن أقول لهذا الطالب عليك أن لا تتوتر من حقك تتوتر وتقلق لكن مو من حقك وهذه أنا بقولها من شان هالطلاب اللي عم يتعبوا قبل الامتحان لا تلحق فلان وعلان فلان جاب الأسئلة فلان عنده نموذج فلان كذا صحيح. عندك هالكتاب تشتيت للطالب الكتاب هذا السؤال من فلان ولا من فلان جاي من الكتاب وطالما أنت قرأت هذه المادة بشكل جيد لا تنظر إلى ما يقوله الآخر. وبالنسبة للملخصات الملخصات الملخصات غير جيدة وغير منقحة وهناك أخطاء وكل وطبعا هناك تعميم من وزارة التربية أنه ممنوع الاعتماد عليه وممنوع حدا ينزله ولكن هناك بعض الناس الذين يستغلون ظروف معينة ويقومون بطباعتها ونشرها والطالب دائما بيحب يحصل على شيء بأقل وقت وأقل جهد صحيح. أستاذ خليل نحن دائما نستغل وجودكم معنا كأساتذة لنوجه الطلاب لنساعدهم كيف يتجاوزوا امتحانهم بسلاسة وبأكثر مجموع ممكن وبنفس الوقت خلينا نعطي فكرة للطلاب اللي عم بيفكروا بدراسة الفلسفة بالجامعة بالمستقبل هلأ اللي بدهم يقدموا على البكالوريا السنية وبدهم يكتبوا مفاضلتهم شو المجالات المتاحة للعمل في حال درسوا نفس اختصاصكم اللي هو فلسفة؟ نعم إضافة إلى عمله كمدرس ممكن الكثير من الأعمال الإدارية التي الذي يستطيع القيام بها والآن يعني بناء على التوجهات الجديدة ليس بالضرورة أنه كل خريج بده يجي مدرس هناك منشآت هناك شركات هناك أعمال خاصة ممكن أن يعمل في أي مجال. طيب إذن هي شهادة جامعية شهادة جامعية طيب وعلى الصعيد الشخصي شو بيقدم له للشخص دراسة هالحكمة اللي عم يقراها بهالسنين نعم. الجامعية إذا بتخبرنا شو فادتك على الصعيد الشخصي أن يكتشف ذاته أن يكتشف ذاته ويستطيع مساعدة الآخرين في اكتشاف ذواتهم ولكن علينا ألا نصل إلى مرحلة الخلاف نختلف في الرأي ولكن نحل هذا الاختلاف بالحوار تمام نعم أستاذ خليل كلمة أخيرة لطلابنا أنا بوجه لهم المرحلة الثانوية والمرحلة بالمرحلة وخاصة الطلاب الثالث ثانوي أدبي الامتحان مثله مثل المذاكرة لا داعي لهذا القلق لا داعي لهذا التوتر دعوا الأمور تجري كما هي لأنه الإنسان عندما يصل فيه إلى حال من التوتر والقلق أثناء الامتحان يقوم بإبعاد الفكرة الموجودة صح. في ذهنه وهناك مقولة تقول لا تلح في طلب الذكريات المنسية هي حافظتها من البكالوريا نعم لأن يعني زيادة الإلحاح يزيد في حجبها عننا وطبعا بتمنى لكل الخير والتوفيق والنجاح شكرا لك أستاذ خليل خدام موجه مادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية على هالحضور الحلو كتير بإذاعة أمال شكرا يعطيك ألف عافية شكرا وبقدم الشكر مرة تانية لكم ولمديرية التربية ولإذاعة طرطوس ولكل القيمين على العمل والله يعطيكم العافية وانتو دليل عملكم هالعمل اللي عم نقوم فيه دليل على انه كلتنا يد واحدة كلتنا في الميدان سواء كنا على مقاعد دراسي على الجبهة في المعمل في المصنع في كل مكان وشكرا لكم والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا يعطيك ألف عافية أستاذ خليل ألو